مصرية على موقع مهرجانات. واقف انا عالشط وبموت في الباط، فرحان ومزقطط مبسوط وبخبط خط. لا ماشي على البحر مش هجيب البار، يقولوا يقولوا ما يقولوا انا رافع علامه النص. اصحى للكلام ثابت انا على الخط، ثابت انا على الخط نط. انا بجري وطاير تقريبا مش لامس الارض، مش لامس الارض. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص. اصحى للكلام من اول صوت عالموجة زي القط. انا عامل الفور ماستر في الحر ولابس الكار، بيقولوا كداب من غير اسباب، كلها حبتني اول ما جيت. واسأل الشباب، اصل انا جمدان وحدي يا جدعان، فرحان بزيادة وعايز ادفع لكل احساس. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص. اصحى للكلام. واقف انا عالشط وبموت في البار، فرحان ومزقطط مبسوط وبخبط خط. لا ماشي على البحر مش هجيب البار، مش هجيب البار. بيقولوا يقولوا ما يقولوا انا رافع علامه النص. اصحى للكلام ثابت انا على الخط، ثابت انا على الخط نط. انا بجري وطاير تقريبا مش لامس الارض. اصحى للكلام. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص. اصحى للكلام حصريا على موقع مهرجانات.com.